رأيك يا سامي تاخد كاس معايا؟ هو ده أنا مش فاهم إيه الحكاية؟ مالك مضطربة كده؟ سامي أبدا مفيش حاجة مفيش أصل وحشني بعد الغيبة الطويلة دي وحشني يا سامي مش باين يا أولا مش باين سامي دقيقة واحدة أجيب حاجة نشرب تعالي هنا شربي دلوقتي أنت مش بتقوليني وحشك تعالي يا هدى تعالي في صدري ما تعرفيش قد ايه أنا محتاج لك تعالي الشاي برد شكرا يا ربي شو مالك شوف يا ابني انت لابد انك تتنازل عن بعض حرياتك هذا لو كنت بتريد تواصل الطريق اللي انت ماشي فيه يا سامي في الواقع ماني عارف كيف ابتدي هالكلام في الموضوع كمان مو عارف هل من حقي اكلمك فيه ولا لا لكن بحس اني انا الي عليك حقين حق الوالد وحق الاستاذ مو هيك مظبوط يا فندم تفضل انا بعرف سلامة تفكيرك وسعة افقك كنت واثق لما وصلتني هالشائعات في الموضوع انك لا يمكن تتورط في مشكله ولو تورطت فانت ادرى الناس بحل مشكلاتك لكن لما حصلت هالمعركه في الحزب حسيت انك محتاج لحدا يساعدك ضايقتك انا يا سامي بكلامي ابدا كلام سيادتك ما ضايقنيش لكن تطور المساله بالشكل ده هو اللي بقى مزعج الغريب يا فندم اني ما عملتش حاجه تسيء لحد مجرد هالعلاقه اسات فيها الى نفسك ونفسك بيمثلها كل الشباب اللي بيؤمنوا فيك هم فاكريني نبي وليش لا يا سامي مش قادر افهم هم بيعيبوا على شكل العلاقه وموضوعها ما ممكن تقنعهم بوضعك في هالعلاقه على اي صوره من الصور وباي شكل من الاشكال ليه بس لأنهم ما بيهضموا أبداً إنه يكون قائدهم تربطوا أي علاقة بالمطربة هدى نور الدين هدى نور الدين أحسن من أي سيدة في دمشق هذا في نظرك أنت وبعينك المحبي على أي حال هذا جدل ما منه فايدة لازم تعرف حقيقة بسيطة تفضل يا فندم يا سامي أنت منطلق في سبيل صعب عليك السير فيه بهالحمل اللي بتحمله يا بتلقيه عن كتفك يا بتغير سبيلك سامي إذا كنت بتقدر قيمة العمل اللي بتقوم فيه وبتحس بحيويته لوطنك وكمان للي حواليك ولنفسك بيتحتم عليك إنك تقطع كل علاقة بينك وبينها حتى لو كانت هدى أصبحت هي كمان شيء حيوي بالنسبة لي يا سامي شوف أنت وهمان عايش في أوهام حب يشد أعصابك شو معنى إني هدى صارت بالنسبة إليك شيء حيوي؟ اسمع يا سامي أنا أكتر منك تجربة وما كان لازم تترك أحاسيسك تجرفك إلى هالحد لابد تكون قوي من شان تواجه خصومك في ثقة لازم تنهي كل شيء ما افتكرش المسألة بالبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها مش كفاية إن الواحد يقرر فيها حاجة وينوي تنفيذها علشان يتخلص منها سهل جدا إننا نقعد جنب الدفاية في هدوء وننصح بإيه اللي يجب عمله واللي يجب ما نعملوش لما بقول لك يا فندم إن هدى أصبحت شيء حيوي في حياتي أنا عارف بقولي مش ببالغ لو قلتلك إنها أكتر حيوية من أي شيء آخر سامي حتى عملك وكفاحك ورسالتك أحيانا أيوة يا فندم على كل حال أنا رغم كل ما قلته يا سامي بثق فيك وفي إرادتك وفي قدرتك على اجتياز هالمحنة تسمح لي يا عبد ربي عن إذنك تذكر عندنا أعمال كتيرة اجتماع المقاومة الشعبية واجتماع في مجلس النواب أنا رايح المكتب دلوقتي علشان أحضر كل حاجة عن إذنك يا فندم أيوة فايزة حد سأل علي الأستاذ محمود الهجري سأل عنك مرتين وكمان حسين طلعت وقال بيجيك بكرة. ما فيش حد تاني؟ لا استاذ، الاستاذ سليم ترك المكتب بعد ما انتهى من مراجعة تجارب المقالات واعتمدها، وقال لي اقول لك انه على موعد هام الساعة 11. شكرا يا فايزة، لو سمحتي اطلبي لي فنجان قهوة. حاضر. قصدك ايه يا هدى؟ قصدي مش معقول تستمر علاقتنا بالشكل ده. يعني ايه؟ في واحد اتقدم لي. اتقدم لك؟ ايوه يا سامي، اتقدم لك. مين؟ مين؟ ليه مش عايزة تقولي؟ شكري. شكري؟ شكري مين؟ قائد الأوركستر بتاعك. ايوه يا سامي. وامتى اتخذت القرار ده هدى؟ وليه؟ انا مش قادر اصدق، مش قادر. ايه الحكايه بالظبط؟ في حاجه انا مش فاهمها، في حاجه دفعتك انك تقولي الكلام ده وتتخذ القرار ده؟ كان لازم افكر يا سامي على ضوء العقل والمنطق والظروف، ظروفك وظروفي. كده بالبساطة دي تقدر تقولي على حل تاني؟ مش قادرة اتصور اللي بتقوليه ده يا هدى. مش انت يا هدى اللي ده، انت دنيتي كلها. اللي بتقوليه ده من ورا قلبك، من ورا قلبك. مش كده. ساعات الانسان يضطر يتصرف من ورا قلبه. انت بتقولي ايه يا هدى؟ ازاي هتعيشي؟ ازاي هعيش انا؟ انا مصممه يا سامي على كل اللي قلته لك. عن اذنك سامي انا ما بقاليش مطرح في حياتك. لا يعني مش هشوفك تاني. افضل اننا نبعد عن بعض احسن كده يا سامي، عشان يبقى عندك فرصة تنفذي قرارك. سامي. ايوه هدى. مش عارفة، لكن كوني افقدك كده مرة واحدة مش معقول. اللي مش معقول انك تاخدي قرار زي ده واحنا لسه بنتقابل. مش معقول اجيلك في الوقت اللي فيه واحد تاني دخل حياتي. سامي ارجوكي خليك مطرحك، مفيش داعي توصليني لغايه الباب. سامي بحس. ارجوكي مفيش داعي. طب يا حب يا سامي، بس انت عارف مفيش مره سبتك تخرج من غير ما اوصلك لغايه الباب. ارجوك خليني اوصلك لاخر مره. على شرط مش هنقف عند الباب زي كل مره. حاضر سامي. لا يا سامي، اشوف وشك بخير يا هدى. لا يا سامي، بتقول ايه؟ وايه الدموع اللي في عينيك دي؟ سامي سامي سامي سامي سامي. ست هدى مالك يا اختي؟ كفل الشر. خلاص يا دادا. لا مش ممكن. ليه انا عملت كده؟ ليه كدبت عليه؟ لا يا سامي. يا بنتي دي إرادة ربنا، اسمتك كده؟ كفاية بقى، كفاية يا بنتي، ما تعمليش بروحك كده، ده مش كويس عشانك. ما كانش لازم يصدقني. ده حياتي، ده روحي. لكن خلاص

في قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي جفت الدموع. الإعداد الإذاعي محمود الشربجي، الإخراج أحمد عبد الحميد.